وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذه صورة جديدة أيضا. صفهم صفين فصلى بالتي خلفه الأولى ركعة واحدة وذهبوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصفت خلفه وصلى بها إيه؟ ركعة واحدة وسلم وسلموا. ويقول ولم يقضوا. حنا في الصور الأولى قضوا الركعة الباقية مكانهم، أو قضوا الركعة الباقية كل في مكانه. في هذه الرواية ما في قضاء، اكتفى لهم بركعة ركعة. فهمين هذا جماعة ولا لا؟ تبقى صورة جديدة ولا لا؟ هنا يأتي نقاش العلماء. بعضهم يقول كيف تجزي ركعة؟ قال لا، لأن قصر الصلاة في السفر تقصر الرباعية إلى كم؟ ركعتين. وصلاة السفر تقصر في الخوف إلى نصفها، تبقى كم؟ واحدة. وهذا نصره ولدنا الشيخ الأمين في أضواء البيان. ونقول والله تعالى أعلم. يهمنا إدراك الصور التي ساقها مين؟ المؤلف رحمه الله. إذن هذه كيفية جديدة. أيضا صفهم صفين وصلى بالذين خلفه ركعة واحدة ولم يتموا، وذهبوا اتجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلت خلفه، يبقى هو صلى كم؟ ركعتين، ما قصر. والطائفتان كل طائفة صلت ايش؟ ركعة واحدة ولم تقض الثانية، يبقى اكتفوا بركعة واحدة في صلاة الخوف. هذه صورة من ايش؟ من الصور. نعم. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.